بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بثبوت كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله فيها ذكر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذلكم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإيمان والتسليم والإذعان والانقياد والقبول. وبناء على هذا، فإن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، فإنهم لا يترددون لحظة في قبوله واعتقاد ذلك في الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق الله عز وجل فيما أخبر، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. باب الأسماء والصفات من باب الأخبار التي الواجب فيها التسليم والتصديق، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. إذن لا عذر لأحد في أن يعتقد كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته. قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. لا نحتاج إلى أكثر من الثبوت، وهذا فارق مهم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. المؤلف رحمه الله وهو يحكي ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، يقول: إننا نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، بما أنه قد جاء في كتاب الله، وبما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول ويجب تصديقه، ولا يحتاج في تصديقه إلى شيء زائد على ذلك. وأما غير أهل السنة فإنهم قد تفرقوا إلى شعب وفرق، قالوا: ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، وبالتالي فإن من المنحرفين عن الجادة المستقيمة، جادة أهل السنة والجماعة، من يقول: إننا نؤمن بما جاء في القرآن فقط، أما ما جاء في السنة فإننا نؤمن بما له شاهد في الكتاب. أما أن تنفرد السنة بشيء لم يرد في كتاب الله عز وجل فإن هذا غير مقبول، وهذا من أعظم الضلال ومن أعظم الإفك. ولا شك أن قائل هذه المقالة على شفا هلكة، لأنه قد رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه قد رد كتاب الله، فهو لم يأخذ لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله في كتابه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي جاء في السنة شقيق الذي جاء في القرآن، إذ كلاهما وحي من الله عز وجل، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ربه عنه بأنه ما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك من الانحراف في هذا الباب أن من الناس من يشترط في المسائل العلمية العقدية، ولا سيما ما تعلق منها بباب الصفات وباب الأسماء، يقول: لا بد أن يكون الخبر متواترا حتى نثبت هذه الصفات لله عز وجل، لا بد أن يكون ذلك قد جاء في خبر متواتر. وبالتالي فيخرج من حد القبول عندهم ما ثبت في السنة الأحاد التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك خطأ عظيم أيضا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة هي أن شرط القبول الثبوت للتواتر، شرط القبول الثبوت للتواتر، وبالتالي العبرة بالثبوت، أن يكون النص ثابتا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصح فيها ويثبت فيها الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما كان ذلك كذلك فإنه يجب قبول هذه السنة، ولا فرق بين أن يكون الحديث متعلقا بالعمليات أو يكون متعلقا بالعلميات، يعني سواء تعلق بالفقه أو بالعقيدة أو بغيرهما، فإنه يكفي أن يثبت النص. أما التواتر فهذا اشتراط شيء ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وجميع النصوص تدل على ذلك. متى ما حصل البلاغ قامت الحجة: لأنذركم به ومن بلغ. متى ما بلغ النص وثبت عن قائله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فلا عذر لأحد أن يقبل ذلك. أما أن نشترط أن يبلغ هذا النص مبلغ التواتر في ثبوته، لا شك أن هذا شيء لا دليل عليه، بل هذا من مسالك أهل البدع. إذن أهل السنة والجماعة لا فرق عندهم بين الكتاب والسنة من حيث القبول، ما ثبت في القرآن والسنة فهو مقبول، وما ثبت في القرآن فقط فهو مقبول، وما ثبت في السنة فقط فهو مقبول. ثم لا فرق عندهم أيضا من حيث القبول بين ما ثبت من طريق متواترة أو طريق أحد، هذا مقبول وهذا مقبول. فالعبرة بأي شيء؟ بالثبوت لا بالتواتر. وهذا باب البحث فيه يحتاج إلى وقت أوسع، لكن هذه هي الجادة وهي الخلاصة عند أهل السنة والجماعة: العبرة الثبوت للتواتر. قال رحمه الله: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين. إذا كنا نثبت لله ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فإننا ينبغي أن نطهر قلوبنا وألسنتنا من داءين عظيمين. هذان الداءان يريدان صاحبهما الموارد، هذان هما التمثيل والتكييف. وذلك أن اعتقاد هذا المثبت للصفات أن صفة الله سبحانه وتعالى كصفة المخلوق هذا هو التمثيل، وكذلك الذي يجعل صفة الله سبحانه وتعالى على هيئة معينة وكيفية معينة يحكيها بلسانه أو يتصورها في قلبه فهذا هو التكييف، وكلاهما ضلال مبين. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي هو أحد أئمة أهل السنة وهو شيخ الإمام البخاري، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. إذن هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. الأمر الأول أن ينتفي وأن يحذر وأن يجتنب التمثيل، وهذا ما جاء نفيه في كتاب الله عز وجل في موضعين، قال سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فالتمثيل والتشبيه أن يعتقد أن صفة الله كصفة المخلوق، أن يقول: يد الله كيد المخلوق، أو سمع الله كسمع المخلوق، أو نزول الله إلى سماء الدنيا كنزول المخلوق. هذا ضلال مبين، بل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. كيف يقول مؤمن بالله واليوم الآخر إن صفة العظيم سبحانه وتعالى مثل صفة العبد الضعيف؟ هل يستويان؟ هل يتماثلان؟ القوي العظيم الكامل من كل وجه مع الضعيف الناقص الذي خلق ظلوما جهولا؟ سبحان الله العظيم، كيف يشبه خالق بمخلوق؟ كيف يشبه صانع بمصنوعه؟ هل هذا مقبول في العقل؟ لا شك أن هذا في غاية ما يكون من الضلال. ولذلك التمثيل ضلال مبين بدلالة النص والإجماع والعقل، فيجب علينا أن نحذر من هذا الأمر، وهو تمثيل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق. وكل ما خطر بالبال ووسوس به الشيطان من أن صفة الله سبحانه وتعالى كصفة المخلوق ينبغي أن يدفعه الإنسان عن نفسه، وأن يعلم أن الشيء الذي ورد في قلبه إن كان كمالا فالله أكمل من ذلك وأكمل، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده في صفة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مقتضى العقل، لأن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، فكيف يتصور الإنسان شيئا عن الله سبحانه وتعالى فيقول إنه فيه مماثل للمخلوق، وهو ما رأى الله عز وجل ولا رأى مثيلا لله ولا جاء في النصوص شيء من هذا البتة، فكيف له أن يتحكم في صفات الله عز وجل فيقول إنها كذا أو كذا؟ كذلك ما يرجع إلى التكييف، أن يعتقد أن كيفية الصفة كذا وكذا وكذا، يتكلم عن الكيفية. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل فيه تقييد بمماثل، يقول هذه الصفة مثل هذه الصفة. أما التكييف فإنه ليس فيها تقييد بمماثل، لكن فيها حكاية أو اعتقاد كيفية وكنه وحقيقة معينة، وكلا الأمرين كما ذكرت لكم ضلال. والحقيقة أن من مثل فقد كيف، لأنه بتمثيله قد حكى كيفية، بتمثيله قد حكى أو اعتقد كيفية. والله سبحانه وتعالى لصفاته كيفية ولا شك، ولها كنه وحقيقة، لكن المنفيها هنا ما هو؟ التكييف، يعني علمنا بهذه الكيفية واعتقادنا لهذه الكيفية من حيث تصورها ومن حيث تحديدها ومن حيث حكايتها، هذا الذي ننفيه. نحن لا ندري كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، إنما نعتقد أن لها كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يسلم به كل عقل سليم من أدران هذا الداء وهذا البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى كما أسلفت لك غيب بالنسبة لنا، والعقل مكبل بالمحسوسات، العقل مكبل بالمحسوسات، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يتصور شيئا إلا وهو راجع إلى محسوس له، شيء رآه أو شيء سمعه أو شيء شمه أو شيء ذاقه أو شيء لمسه، وما عدا ذلك فإنه لا يمكن له أن يتصور شيئا. ولذا لو سألتكم الآن فقلت لكم تصوروا هيئة جديدة غير موجودة، تصوروا هيئة جديدة غير موجودة، حاولوا حلقوا بأذهانكم وفكروا في شيء جديد، هيئة مخترعة جديدة، مهما فكرتم هل يمكن أن تصلوا إلى شيء خارج عن حدود محسوساتكم؟ لا يمكنكم ذلك، مستحيل. بالتالي فيجب على كل مسلم أن يقطع الطمع الذي قد يرد وقد يوسوس به الشيطان في إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. القول بذلك قول على الله بغير علم، وهذا من أشنع المحرمات، ومن فعل ذلك فإنه قد قال على الله عز وجل بغير علم، وقال عليه بغير الحق. والواجب على كل مسلم أن لا يقول على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ واجب عليك يا عبد الله أن تحذر وأن تتنبه، ربما تتحرج من أن تتكلم في شأن يخص مخلوقا بغير علم، لا سيما إذا كان له شأن وسلطة وسطوة، فكيف تطلق لسانك أو تطلق العنان لعقلك وقلبك أن يخوض في هذه الأمور العظيمة، وهي ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى. إذا كنت عاجزا عن إدراك كيفية ملائكة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا لكم في قصة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، حينما بلغه عن شاب يخوض في الكيفية، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فبعث إليه، فلما قدم عليه قال بلغني عنك كذا وكذا، فقال نعم والأمر كذا وكذا، قال على رسلك، دعنا نتكلم في المخلوق فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق عاجز. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح سد بها الأفق، قال قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا ولن أسألك عن 97 و500 جناح، فقط الجناح الثالث كيف هو؟ فأدرك هذا الشاب أنه قد قال على الله عز وجل بغير علم، فقال نحن عن إدراك المخلوق عاجزون فنحن عن إدراك الخالق أعجز. ولذلك قلنا الملائكة لها قلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم والملائكة لها أيدي باسطوا أيديهم، كيف هي قلوبهم وكيف هي أيديهم؟ ولهم أجنحة، الله عز وجل جعلها مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح. ما مادتها؟ ما ألوانها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ هل يمكن لعاقل أن يتكلم في هذا فيحدد ويرسم كيفية القلب واليد بالنسبة للملك؟ هل يمكن هذا؟ والله ما يمكن، ولو فعل فإنه أول واحد يعلم أنه كاذب يتكلم بغير علم، ناهيك عن غيره. إذن كيف بالخالق سبحانه وتعالى نتكلم في كيفية صفاته تبارك وتعالى؟ هذا ضلال، وأي ضلال. إذن علينا أن نحذر من هذين الدائين، التمثيل والتكييف. ومذهب أهل السنة والجماعة بريء منهما، وإذا كنا في إثبات صفة الله سبحانه وتعالى نحذر من هذين، فعلينا أيضا أن نحذر من داء ثالث، وهو داء التحريف. وحقيقة الأمر أن التحريف ليس من باب الإثبات، لكن يتوهم المحرف أنه مثبت، يقول أنا أثبت هذه الصفة، لكنه يحرف الكلمة عن مواضعه ويحمل هذه النصوص على غير وجهها. وحقيقة الأمر أنه أثبت شيئا آخر ليس الذي أثبته الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. وفي الجملة المكيفة معدودون عند العلماء، لا سيما عند علماء الفرق، من جملة الممثلة أو المشبهة. يعني إذا تكلموا عن الممثلة أو المشبهة فإن المكيفة داخلون فيهم، وحكمهم على كل حال عند أهل العلم واحد، حكمهما على كل حال واحد. ولذلك لو نظرت في كتب المقالات تجد أن الذين حكيت عنهم مقالة التكييف هم أنفسهم حكيت عنهم مقالة التمثيل، حكيت عنهم مقالة التمثيل. فالباب على كل حال يعني الذي يخوض في هذا غالبا ما يخوض في هذا والعكس. طيب، هل يمكن أن نستعمل كلمة التشبيه بدل كلمة التمثيل؟ الجواب نعم، لا حرج، وإن كان كلمة التشبيه لم ترد أو لم يرد نفيها في النصوص كما هو الشأن في التمثيل، إلا أن نفي التشبيه قد جاء في كلام السلف رحمهم الله الذين هم أعلم منا بالكتاب والسنة وبعقيدة أهل السنة. ولذلك ثبت نفي التشبيه أو الشبيه أو الشبه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من أئمة المسلمين، كما مر معنا في الأثر الذي ذكرته سابقا عن نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. كذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة، وكذلك في كلام الشافعي وفي كلام إسحاق بن راهويه وغيرهم من علماء المسلمين. والتحقيق في هذا المقام أن التمثيل والتشبيه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا أطلق علماء أهل السنة نفي التشبيه فمرادهم والتمثيل، وإذا نفوا التمثيل فمرادهم والتشبيه. أما إذا اجتمع في سياق واحد فبينهما فارق دقيق، وهو أن التشبيه المواساة، وهو أن التشبيه المساواة في بعض الخصائص، وأما التمثيل فالمساواة في جميع الخصائص. وهذه مسألة تكلمنا عنها واستدللنا عليها في دروس ماضية، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب الصفات كما ذكرنا فيه جانبان، جانب إثبات وجانب نفي. الله عز وجل أثبت لنفسه صفاته وكذلك نفى عن نفسه صفات، الواجب علينا أن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. كذلك الشأن في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كان هناك صفات مثبتة، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفات كالعلو كالاستواء كالمجيء والإتيان والسمع والبصر والحكمة وإلى غير ذلك. وكذلك نفى عنه صلى الله عليه وسلم صفات، إذن الواجب علينا أن نثبت ما ثبت وأن ننفي ما نفي. ومر بنا في الدرس الماضي بعض الصفات المنفية التي أوردها المؤلف رحمه الله كالسنة والنوم والعجز والتعب والإعياء وغير ذلك، اللغوب واللعب والظلم إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. وفي الجملة المنفي عن الله عز وجل قد يكون منفيا متصلا وقد يكون منفيا منفصلا. المنفي المنفصل كالصاحبة والولد والشريك والمثيل وغير ذلك مما جاء في النصوص، والمتصل كهذه الصفات المنفية من التعب واللعب والظلم والسنة والنوم وإلى آخره. وفي الجملة كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى فمرجعه إلى أحد أمرين، إما نفي نقص عن الله عز وجل أو نفي مشاركة لله عز وجل في كماله. كل ما جاء في النصوص المتعلقة بالصفات من النفي مرجعه إلى كم؟ إلى اثنين، إما نفي النقص عن الله عز وجل، فالله عز وجل قد ثبت له أقصى غايات الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، إذن كل نقص فإنه منفي عن الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. الأمر الثاني أنه في كماله ينفى عنه أن يكون له مشارك فيه، ولذلك ينفى عنه الصاحبة والولد والشريك والمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، متفرد متوحد في كماله تبارك وتعالى. إذن مهما تأملت في هذه النصوص المتعلقة بالنفي في باب الصفات فإنك تجد أن المرجع أن مرجع ذلك راجع إلى هذين الأمرين. قال رحمه الله: وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. باب النفي كباب الإثبات، كما أن الإثبات باب توقيفي فالنفي باب توقيفي. كما أننا لا نثبت لله صفة إلا بدليل، كذلك لا ننفي عن الله عز وجل إلا بدليل. هذا أمر. الأمر الآخر أن النفي في الصفات ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. ولذا الله لا يضاف إليه العدم، الله أجل وأعظم من ذلك، إنما يضاف إلى الله عز وجل الكمال، والكمال شيء ثبوتي لا شيء عدمي. إذن كل نفي جاء في النصوص فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. إذا نفى الله عن نفسه الظلم فماذا يفيد هذا؟ كمال عدله. إذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللعب فإن هذا يتضمن كمال حكمته. إذا نفى الله عز وجل عن نفسه التعب واللغوب فإن هذا لكمال قوته وقيوميته سبحانه وتعالى إلى آخره. إذن هذه هي القاعدة في باب المنفيات كما مر بنا هذا سابقا. قال رحمه الله: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا شيء ورد ذكره في مقام الإثبات، عندنا شيء ورد نفيه في مقام النفي، ورد ذكره في مقام النفي، وعندنا شيء مسكوت عنه لا ورد ذكره إثباتا ولا ورد ذكره نفيا. ما الذي يجب؟ الواجب السكوت، لأن أي موقف غير السكوت فيه قول على الله بغير علم. إذن لو قيل لنا هل نثبت لله عز وجل الجسمية فنقول إن الله جسم؟ ما رأيكم؟ هل نقول هذه الجملة؟ لا نقولها. طيب هل ننفي عن الله الجسمية فنقول إن الله عز وجل ليس بجسم؟ ها، نقول هذا؟ لا نقول هذا. إذن واجب علينا ماذا؟ أن نسكت عن ماذا؟ عن الإثبات وعن النفي. الواجب علينا أن نسكت عن الإثبات وعن النفي، والسبب عدم الورود. هذا مقام ماذا؟ توقيفي. العقل لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، العقل عاجز عن ذلك. إذن المورد الوحيد الذي يمكن أن نستقي منه العلم بالأسماء والصفات هو النص، والنص ما جاء فيه كلام عن الجسم لا إثباتا ولا نفيا. إذن الذي يجب أن نسكت ولا نتكلم في هذا، وهذا هو الذي نسلم به عند الله عز وجل. ولو وقفنا بين يديه سبحانه وتعالى فإن وقوفنا بين يديه سبحانه وتعالى بناء على هذا الموقف وهو السكوت سوف تنجو عند الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تقل على الله بغير علم لا بإثبات ولا نفي. لكنك لو تكلمت على الله بغير علم فإن هذا موضع مخوف. إذا كان الكلام في مخلوق بغير علم مذموما، كما قلنا لكم في مثال مضى، وهو أن الله عز وجل قد بين ضلال المشركين حينما قالوا إن الملائكة إناث، قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ماذا قال الله؟ أشهدوا خلقهم. إذن هم يتكلمون بماذا؟ بعلم أو بغير علم؟ يتكلمون بغير علم. إذن هذا كلام باطل، هذا في حق مخلوق، فكيف بالذي يتكلم في حق الله عز وجل؟ ولتعلم يا رعاك الله أن كثيرا من الانحراف في هذا الباب والذي أدى إلى وقوع مزيد من التفرق في هذه الأمة هو الكلام والخوض في أشياء لم يرد ذكرها إثباتا أو نفيا، فصار قوم يثبتونها وصار آخرون ينفونها، وبالتالي التبس قدر كبير من الحق بالباطل أو الباطل بالحق، وزاد التفرق في هذه الأمة. وكان الذي يجب أن يتكلم الإنسان في حدود ما بلغه علمه ويسكت، وكان الواجب أن يسكت عما سوى ذلك، فلا يتكلم بأكثر من هذا. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يريدون شيئا من هذه الأمور المسكوت عنها في عقائدهم البتة. كل كلمة تجدها في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها مستمدة من نص، من كتاب أو سنة، ولا تجد عندهم تقريرا لمسألة بلا دليل، بل إنهم ينسبون إلى البدعة من يخوض في هذا الباب بمثل هذه الألفاظ المبتدعة التي لا دليل عليها. وأما في مقام المناظرة فإن لهم مسلكا علمناه سابقا، وهو مسلك الاستفسار والاستفصال. ماذا تريد بقولك كذا؟ إن الله جسم، إن الله في جهة، إن الله جوهر، إن الله لا يقوم به عرب، إلى آخر ما يذكره هؤلاء المخالفون للمحجة، فمثل هذا يسلك معهم فيه مسلك الاستفصال، ثم يبنى القبول أو الرد على المعنى الذي يذكر مع عدم التعرض بقبول أو رد لللفظ، وهذا ما علمناه سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. إذن الواجب أن نقول بما جاء في النصوص وأن نسكت عما سوى ذلك، لا نتجاوز القرآن والحديث. ما أحسن هذه الكلمة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي منارة ينبغي أن تؤم وأن ينسج على هذا المنوال، لا نتجاوز القرآن والحديث، مهما تكلمنا في هذا الباب فإننا نسير خلف الكتاب والسنة، نتكلم في حدود ما جاء به النص الآية أو الحديث، وما سوى ذلك فإننا نسكت عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وبالتالي فيكفينا ما جاء في كتابه وكلامه من الخبر عنه، كذلك ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. أي والله لا عذر، الله عز وجل أخبر عن نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، ثم يتردد إنسان يا لله العجب، ما حقيقة إيمانك يا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه سبحانه وتعالى بأنه يضحك، في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، يضحك ربنا، في أحاديث، أو يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يضع قدمه أو رجله على النار حتى تقول قط قط حينما تقول هل من مزيد، أو يخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه يعجب، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. ما عذرك في عدم قبول ذلك؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يخبر وأنت تقف أو تتردد، ألست تعلم أن من صميم إيمانك أن تصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام؟ ما هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف يجوز لك أن تتردد؟ والله إن هذا لا باب خطير، بل هو إلى ضلال عظيم، وربما يوصل الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم يخبر سبحانه أو نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء وأنت تتردد في قبوله، سبحان الله العظيم. هذا الذي يقول والله هذا الحديث يعني كيف نقبله، وهو يوهم التشبيه كما يقول بعض الناس، فنقول: من الذي أخبر بهذا؟ أليس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بربه؟ هل كان عالما بربه أم لا؟ أليس هو الذي قد قال عن نفسه: أنا أعلمكم بالله؟ طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا مشفقا أم لا؟ أليس هو الذي أخبر عنه ربه سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ طيب، هل كان قادرا على الفصاحة والبيان والإيضاح أم لا؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وشهد له بذلك كل أمته من لدن أصحابه رضي الله عنهم أنه بلغ البلاغ المبين، وهذا يتضمن كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يوهم كما تزعم شيئا من الضلال ولا يبين عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هذا فيه أدنى شيء يوهم ضلالا لبينه عليه الصلاة والسلام وقال أنا حدثتكم بكذا وأخبرتكم عن الله بكذا وعليكم أن تتنبهوا لا تحملوا هذا على ظاهره. إذا تلوتم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، إياكم أن تعتقدوا أنه استوى، إنما هو استولى كما يقول بعضهم. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب والله ما فعل ولا قال. إذن من قال بخلاف ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شاء أم أبى، شعر أو لم يشعر، متهم له إما في علمه أو متهم له في نصحه أو متهم له في فصاحته وبيانه وبلاغه عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة يا إخوتاه ترجع إلى حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في درس غد مزيدا لتتميمه بتوفيق الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.